إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، تتمة لما كان في الخطبتين السابقتين: الدين والشرعة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده بينة واضحة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث من جوامع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويبين المسلك في شرعة الله تبارك وتعالى، فيبين أن الحلال بين قد أبانه الله تبارك وتعالى، والحرام بين، فالحرام مفصل، وما سوى ما فصله الله تبارك وتعالى من الحرام فهو حلال. ففي المطعومات والمشروبات والملبوسات والأعمال كلها بين. اليوم أحل لكم الطيبات، فكل ما يدخل في وصف الطيبة فقد أباحه الله تبارك وتعالى. وكذلك حرم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الخبائث، كل ما يدخل في معنى الخبائث قد حرمه الله تبارك وتعالى. حرمت عليكم الميتة، قالها الله بالتفصيل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذه المحرمات، هذه ما حرم الله تبارك وتعالى من المطعومات، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. قال أيضا في الضرورة: لو أخذه الإنسان لدفع ضرورة الموت فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه بذلك. في الملبوسات جاء نبي بين حرام في الملبوس، أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذا حلال للنساء أمتي، حرام على ذكورها. صفة اللبس بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال: البس ما شئت، كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، ما جاوزك إسراف ومخيلة. إذا جاوزت الإسراف وجاوزت الخيلاء فافعل من فكل من المباحات والبس منها ما شئت. لكنه نهى عن الرجل يلبس يعني لباس المرأة، والمرأة تلبس لباس الرجل، فهذا أمر حرم على الرجال أن يجر الإنسان ثوبه، وقال: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. كل ما فيه خير وطيبة أباحه الله تبارك وتعالى، كل ما فيه خبث وفحش حرمه الله تبارك وتعالى. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية جامعة لكل ما حرم الله تبارك وتعالى. قل: إنما حرم ربي الفواحش، ذنوب الغليظة في القبح، الأمر القبيح الذي تعافه كل فطرة سليمة وكل نفس طيبة تعاف. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وهل عند مشرك سلطان؟ هل في عند مشرك يشرك بالله تبارك وتعالى في ذات الله أو في صفاته أو في حقوقه عنده سلطان؟ عنده برهان؟ ما عنده. ما في مشرك يملك سلطان على ما يقول من أن لله شريك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لا تتكلم على الله تبارك وتعالى إلا بما علم، إلا بعلم. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. فالأمر واضح بين. قول النبي إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال بينهم أمور مشتبهات، هذه في الحلال والحرام في المطعومات والمشروبات والأعمال. وأعطانا قاعدة قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الأمر المتردد بين الحل والحرمة، قال النبي لا يعلمهن كثير من الناس، هذه الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فأعطى النبي قاعدة لكل أحد، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ثم ضرب مثل قال كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي بإبله ببقره بغنمه يرعى حول أرض محمية حماها ذو سلطان، فإذا اقترب من الحمى ممكن يدش، إذا كان بعيد خلاص مرتاح، إذا كان بعيد هو وغنمه وإبله بعيد عن هذه الأرض المحمية ارتاح، أما إذا راح إلى المكان القريب فممكن أن تدخل غنمه إبله فيقع في طائلة يعني هذا السلطان. والنبي قال ألا وإن لكل ملك حمى في العادة، وحمى الله، الله هو الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، ملك اسم الأرض له حمى، حمى أرض حماها. ما هي؟ قال محارم. اللي يقول لك هذا حرام إذا هذه أرضه، أرضه المحرمة، هذه إياك ترتعد لا تأتي إلى هذا المكان. فعندما يقول الله تبارك وتعالى الزنا حرام، السرقة حرام، الربا حرام، لتبقى أرض أرض أرض أرض حرام لا تروح عليها، لا تقترب منها، مو فقط لا تدخلها، لا تقترب منها، كل أمر هو قريب من هذه ممكن يدخلك هذه ابتعد عنها. ولذلك مثلا في أي أمر مما حرمه الله تبارك وتعالى تجد الحرام دائرة الحرام ودائرة كذلك اللي هي بيسموها سد الذراع، ابتعد، يعني دائرة حماها الله تبارك وتعالى ليبقى لي. فالزنا حرام، والله تبارك وتعالى حرم أمور بس ممكن تقرب منه، كالنهي أن يدخل الإنسان على يعني امرأة أجنبية عنه بغير وجود محارمها، قال إياكم الدخول على النساء، لا تدخل على امرأة ليست من محارمك دون وجود محرم معك فيها، زوجها، أخوها، أبوها. قال إياكم الدخول على النساء. فقال يا رسول الله رأيت الحمو، الحمو قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، كذا يدخل على يعني زوجة أخيه و... فقال النبي الحمو الموت، الحمو الموت. وهذا من قوله البليغ صلى الله عليه وسلم مثلا. فالدخول في ذاته ليس إثما في ذاته، لكن لما قد يجر من هذا. وكذلك نهي المرأة أن تسافر أكثر من يوم وليلة بدون محرم ليس في ذاته فحش، ولكن قد يؤدي إلى، لأنه قد يؤدي إلى هذا. ولذلك لما نهى الله عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا فقط، قال ولا تقربوا الزنا. فنهى عن القربان، كل شيء يقرب، فالنظرة قد تقرب. لذلك جاء الأمر الإلهي بيد، قال قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر قول الله تبارك وتعالى في آية الحجاب. وقال في نساء النبي ولا تسألوهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فقال وإذا سألتهن متاعا سواء كان متاع دنيوي أو أمر من أمور الشريعة سؤال كما كانت تسأل يعني نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمرهن الله تبارك وتعالى بنشر العلم، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لكن مع هذه الاحتياطات التي قالها الله تبارك وتعالى ليكون هذا أبعد. هذا مثال، هذا مثال. فالشاهد أن الأمر المشتبه والأمر الذي يقرب إلى المعصية الله أمرنا بأن نبتعد عنه. هنا في حديث النبي حديث النعمان بن بشير قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الله الأرض التي حماها الله تبارك وتعالى محارمه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يغار على هذه المحارم، قال لا أحد أغير من الله، ما في أحد أغير من الله. الإنسان إذا انتهكت حرماته لهذا البشر سيل عادي يقوم يغار، ومن لا يغار على حرماته ديون خسيس. من لا يغار، من ليس عنده غيرة على ما يحميه وعلى محارمه ليس عنده شرف ولا مروءة. الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى النبي قال أتعجبون من غير جسد، والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني ومنه. سعد بن عبادة جاء للنبي وقال له يا رسول الله إذا رأيت امرأة إذا رأيت لكاعا فتفخذها رجل انتظر حتى أتي بأربعة شهداء والله لا أقطعنهما بالسيف. قال ما انتظر حتى أروح أجيب أربعة شهداء يشهدوا، قال والله لا أقطعنهما بالسيف، الاثنين بقطع الاثنين بسيف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني ومنه. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ومن أجل أن الله تبارك وتعالى يغار على أي حرمات ما حرمه الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اتقوا الله فإن الله يغار أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته. فالعباد كلهم عباد الله والنساء كلهم إماء الله، فإذا زنى عبد الله يغار الله تبارك وتعالى فيعاقب، وإذا زنت المرأة يبقى هذه معناها أن هذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. فالنبي يبين هذا ويبين أن الله تبارك وتعالى قد حمى هذه الحمى، حمى المعاصي، قال المعاصي هذه ما حرمه الله تبارك وتعالى هذه حرمات. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بين النبي بوين الدافع وين هو، فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح جسدك. ما العاصم الذي يجعلك تترك حتى الشبهة وتبتعد عن الحرام؟ من القلب، القرار هذا قرار القلب، فإذا كان القلب فيه تقوى خلاص يبتعد، هو يعصمك من هذا. أما إذا لم يكن فيه تقوى خلاص يسحب صاحبه لديه إذا ما كان يخاف الله تبارك وتعالى. ثم إذا كذلك زاد إلى عدم مخافة الله تبارك وتعالى عدم الحياء من الناس خلاص يكون هذا لا يفعل ما شاء، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي أصنع ما شاء. وهذا حق. فإذا كان الإنسان لا يتقي الله تبارك وتعالى ولا يستحي من الناس ما فيها ما أصبح هناك رادع. التقوى رادع، التقوى مخافة الله تبارك وتعالى هي أعظم رادع. ولذلك كل الدين لبناء التقوى، وغاية الدين هو التقوى. إيش غاية الدين كله؟ أن يكون الإنسان متقي. معنى متقي إنه يخاف عقوبة الله تبارك وتعالى، إن يجعل بينه وبين عقوبة الله عز وجل وقاية. فالنبي يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والذي عنده قلب تقي ويخاف الله تبارك وتعالى هذا يدخل في حمى الله، هذا الذي يوفقه الله تبارك وتعالى. حتى لو كانت الشبهة كبيرة والشهوة عظيمة والشيطان بحبائله، لكن الله يعصمه، الله يعصمه. فالعصمة من الله تبارك وتعالى. إنه كان من عبادنا المخلصين، يعني الذين نخلصهم فيحميهم، فهو في حمى الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا من تبعك من الغاوي. إن عبادي، هذا مقالة الله للشيطان المغوي الغاوي، يقول له الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فالذي يعتصم بعصمة الله تبارك وتعالى ويدخل في حمى الله يحميه، والذي يكون بعيد عن تقوى الله وعن مخافة الله تبارك وتعالى يخلي الله لشيطانه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانه فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا الطريق واضح، الطريق واضح، ويحتاج من العبد أن يتق الله تبارك وتعالى، وأموره بينة. النبي يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعه، وحرم أشياء فلا تنتهكوه. فهذا الفرض وهذا الحرام، وحد حدودا فلا تعتدوها، في حدود الله حدها لا تتعدى حدود الله عز وجل، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فهذا الدين كله، الدين كله دائر بين هذه الأمور الأربعة. فرض فرائض لا تضيعها يا عبد الله، الفرائض التي فرضها الله عز وجل أديها، وحرم أشياء فلا تنتهكها، ما حرمه الله تبارك وتعالى ابتعد. وحد حدود فلا تتعدى، حد لله عز وجل، حد سواء بالأيام بالشهور بالليالي، هذه حدود في العبادات المعينة التزم حدود الله عز وجل. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، هذا حد. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرة، إذا هذا حد. قال: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه حد، أربع شهور وعشر، هذه حدود معينة لا تتعدى، لا تتعدى. قال: فجلدوهم ثمانين جلدة، هذا حد، يبقى ثمانين جلدة لا تتعدى هذا ولا تترك هذا. فهذه حدود الله تبارك وتعالى، قال: وحد حدودا فلا تعتدوا، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، في أمور سكت عنها الشرع يبقى هو عفو، كما قال النبي: وما سكت عنه فهو عفو. الشاهد من كل هذا أنه مرة ثانية نقول: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. فدين الله تبارك وتعالى بين، والممنوعات قليلة بالنسبة للمباحات. لما يعني ليش تزحم نفسك تروح للحرام؟ مباح كثير، المباح كثير. في بعض الناس صديق عندها خلاص وجهها يضيق باب الحلال، في أبواب الكسب الله أباح، في مباحات كثيرة لتكسب. قال: إلا أن تكون تجارة العام طلب منكم، العمل مباح، الاستثمار بكل أنواعه في زراعة في صناعة في رعي، كل هذه أبواب الكسب المباح مشروعة. ليش تدخل الربا؟ ليش تدخل إلى ما حرم الله عز وجل؟ تدخل الربا والقمار لما؟ ابتعد عنها، ابتعد عن الحرام. الزواج أباحه الله تبارك وتعالى، لما تذهب إلى الحرام؟ وفي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تصور من يترك الحلال إلى الحرام، قال: ومررت على أقوام عندهم لحم طيب وعندهم لحم نجس نتن، يتركون هذا ويذهبون إلى هذا اللحم النتن هذا، فلما؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، يتركون ما أحبه الله تبارك وتعالى، يعني لهم من الطيبات، ويأتون إلى الخبائث. هذا حال الزاني، يترك الطيب ما أباحه الله، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، ويذهب إلى الزنا. الزنا خبث، نتن، قذر. ليش تروح لهذا؟ لما تذهب لهذا وتترك الطيب؟ طبعا هذا فعل المسلسلات وثقافة الإجرام التي تجعل الزنا هو الحياة وهو الطيبة وهو الانطلاق وهو الحرية والزواج، وبشعوه بكل أنواع البشاعة، هو القيد وهو الغل وهو الزوجة، هذه بعبع، يعني هذه مصيبة وعب وأما الصديقة والرفيقة فهذه نعمة الحياة معه. خبث، هذا من خبث فعل الشيطان، يزين لأصحابه النجاسة والقذارة والانحطاط ويكره لهم الطيب. والمؤمن الله تبارك وتعالى يزين في قلبه الإيمان ويكره له الكفر والمعاصي. فهذا الفرق، الفرق بين المؤمن والكافر، أن المؤمن الله تبارك وتعالى يجعل الإيمان زينة في قلبه، كل الإيمان، صلاة زينة ونعمة، يرى أنه لما يصلي هذه راحته وانشراح صدره. لكن المنافق والكافر يشوف لو دخل الصلاة يصلي يبقى دخل سجن، يبقى دخل سجن ودخل قيد وهكذا. واحد يقول أصوم، هل تقعد أنت المسلمين تصوم وتقعد من الصبح من الفجر إلى المغرب ما تأكل؟ يقول أموت أنا لو, لو, لو, لو, لو فعلت هذا. المسلم يشعر بأن هذا قربه وراحة نفس وراحة بال له. فالأمر يختلف، لا شك، لا شك أن أهل الإيمان في نظرتهم إلى الدين، هذا شرح حسن، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فوجل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالمؤمن الله تبارك وتعالى يزين له طريق الحق والخير، والكافر والمنافق يزين له طريقه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فيا إخوة، طريق الله تبارك وتعالى طريق طهر نظيف بين واضح، ما فيه لبس، ما فيه غموض، ما فيه شيء، كل شيء فيه، كل شيء فيه دي طهارة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فطريق على هذا النحو طريق لا شك تستسيغه النفوس الطيبة، ولكن تأباه النفوس الخبيثة. النفس الخبيثة ما يناسبها هذا، ما يناسبها هذا طريق الطيب، يناسبها الطريق الخبيث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا دينه وأن يصرف عنا الفحشاء ما ظهر منها وما بطن. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقيقة الإنسان إذا عرف حقيقة الدين يسعد سعادة عظيمة جدا، يدخل الجنة قبل الجنة، لأنه يرى أن كل دقيقة وكل وقت من وقته في خير. المؤمن في خير دائما، هو في خير على كل أحواله، كل قضاء الله تبارك وتعالى المؤمن خير. إن أصابته سراء فشكر الله تبارك وتعالى، هو في خير بيأخذ حسنة، وإن أصابته ضراء فصبر عليها هو أيضا بيأخذ حسنة. أعمال البر مفتوحة له، فاسجد واقترب، واسجد واقترب، كلا لا تطيعه، واسجد واقترب. أعمال البر مفتوحة، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، من صلة أرحام، لو راح يزور صديق له في الله يبقى فيه هذا كل خطوة يذهبها حسنات، راح يزور مريض، راح يتبع جنازة، يعمل أي شيء من الخير، بيزور أهله، بيصل رحمه، كله في عمل خير، كله في عمل خير. والعداد، عداد الحسنات شغال له ويؤجر على أقل عمل. لو أنه بش لصديقه حرك عضلتين فقط وهو يسلم عليه فيها حسنات، سلم عليه فيها حسنات، رد السلام فيها حسنات، كل شيء كل شيء كل شيء. يسمي الله في طعامه، يحمد الله على هذا، يأخذ حسنات، عداده شغال. أما الكافر والمنافق لا، يقوم في سخط الله وينام في سخط الله ويسير في سخط الله، ومهما عمل من خير ما له عليه شيء، ليس له حتى عمل الذي يعمله خير، بر والدين أو صدق حديث أو أي عمل، لا أجر له فيه ولا ثواب له فيه. إن جاته مصيبة يبقى مصيبة معجلة، هذا أمر معجل ولا يؤجر عليه، وإن فعل خير ما يؤجر عليه، وهو يسير كل سيره إنما في هلاك نفسه. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا مجرم كل يوم يسعى في هلاك نفسه، فلا خير في حياته، حياته كلها ضرر عليه، والله حتى الكافر كلها ضرر عليه، كل يوم يزداد فيه بيزداد إثم. والمؤمن لا، المؤمن لا، كل ساعة يحياها هي في خير، هو في خير وهو في نعمة. ففرق هائل جدا بين الإيمان وبين الكفر، فيه ما لا لا لا سواء. حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقل لا يمكن، لا يمكن نجعل حياة هذا كحياة هذا، لا يمكن نجعل الله تبارك وتعالى حياة هذا كحياة هذا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، لا، ساء ما يحكمون، لا في الحياة ولا في الموت. فهذا ولي الله وهذا عدو الله. فواحد يوليه الله، يوليه الله من؟ الله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، خالق الخلق، من بيده الدفع كله والضر كله، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهذا ولي المؤمن، ولي، وهذا عدو، هذا الكافر عدو. فمهما كان، مهما كان، لو كان مين، لو كان تحت يديه، ما كان، هو عدو لله تبارك وتعالى، هو في سخط الله، يقوم في سخط الله وينام في سخط الله وكل عمله في سخط الله. ولا يغرنك حال، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فشتان. فالمؤمن لم يعرف انه مؤمن بالفعل، وماذا عمله؟ يسعد، يسعد ثلاث من وجدهم وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.